وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الهبة. الهبة أو العطية أو الهدية أو الصدقة، كل ده يدخل في نفس المعاني الحكمية لهذا الباب. ماشي، جاي من الاتهاب قبول الهدية، والاستهاب سؤال الهبة، استوهبه يعني سأل الهبة. تعريفها هي التبرع بتمليك مال في حياته، يبقى الهبة تمليك. ماشي، تمليك العين، تمليك العين. احنا عندنا في الفقه يا عين يا منفعة، صح؟ الأحكام بتجري على قسمين، يا إما تجري على عيون أو على منافع، صح؟ لو كانت بتجري على العيون، البيوع تجري على العيون، صح؟ الهبات تجري على العيون. طيب المنافع، الإجارة تجري على المنفعة مش على العين، صح؟ الإعارة، الإعارة تجري على إيه؟ منفعة. العارية منفعة مش عين. مفهوم كلام؟ خلاص. الهبة تجري على العيون، تمليك عين مش منفعة، تمليك العين بمنفعتها. طب تمليك المنفعة يدخل في باب إيه؟ ها، العارية، صح؟ يدخل في باب العارية، إنه واحد استلف من واحد حاجة يعني ياخد منفعتها ويردها تاني. خلاص. القرض منفعة ولا عين؟ عين، لأنه بيرد البدل. اقترض الشيء يعني اقترضه، بيرد بدله مش بيرد عينه. خلاص، يبقى هو أخذ العين. هنا بقى التبرع بتمليك مال في حياته. المال مال يعني مش منفعة، عين يعني مال يقصد بها العين، كل متمول وليس النقود. ماشي، حكمها مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا، وهي أفضل من الوصية. لما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت العقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه البخاري ومسلم بمعناه. وهبة القريب أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن اشتق منه، فمن وصلها وصلها الله، وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه البخاري ومسلم بمعناه، والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وأيضا أخرجه أحمد، ومن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي، حديث صحيح. وفي هبة القريب صلتها، يعني تدي الهبة دي للقريب، صلة للقريب. ولا يجوز تفضيل بعض الولد ولده على بعض في العطية، لما روى النعمان ابن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ لا تشهدني على جور، على جور، متفق عليه، فسماه جورا، والجور حرام، ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم، فمنع منه كنكاح المرأة على عمتها. هنا مسألة تفضيل الأولاد في العطية. الهبة أو العطية للولد لابد فيه من أن الأب أن يساوي بين أولاده. خلاص، كلمة الأولاد يعني الذكور والإناث. خلاص، إلا أن يقسم المال قسمة الميراث فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول والله أنا عندي كذا هقسمه على كل الورثة عشان لما موت يبقى القسمة معمول. ده كده قسمة ميراث. أما عنده حاجة زيادة وعايز يديها للعيال يدي بالتساوي. وبعض العلماء قال يجوز أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص هنا الاستدلال بيستدل به بحديث هو العمدة في هذا الباب, حديث النعمان بن بشير. فبيقول إيه النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله, كان عنده عبد الدهوله. فقالت أمي عمرة بنت رواح لا أرضى حتى تشهد رسول الله, حاك في صدرها شيء فقالت لا أرضى بذلك حتى تشهد رسول الله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال أعدلوا بين أولادكم وقال لا تشهدني على جور. طيب هنا بقى فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين. يعني فرضنا إدى لأحد أولاده عطية بدون وجه حق, إما رد العطية أو إعطاء الأول مثله الآخر مثله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده وأمره يقتضي الوجوب. فإن مات ولم يسوي بينهم ففيه روايتان, إحداهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع اختاره الخرقي لأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله. ده المذهب وقول الجمهور منهم الأئمة الأربعة إنه ما يردش تاني. طبعا ده أمر شديد جدا, الظلم مش هيرجع. والقول الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية هو قول إسحاق وعروة وهو الراجح أنه يجب رده, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده لما النعمان بن بشير قال له رد. وهذا اختيار ابن بطة وصاحبه أبي حفص من المتقدمين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا والجور يجب رده بكل حال. والتسوية المأمور بها القسمة بينهم على قدر مواريثهم, لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الميراث بعد الموت فأشبه الميراث. هو مسألة إن هو يقسمهم على قسمة الميراث أو التسوية, المسألة ديت على الخلاف فيها على الاستحباب. الأفضل إن هو يسوي, يعني التسوية بينهم أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى كده سوى عدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعدلوا بين أولادكم, والعدل هو ما حكم الله به, وهناك فرق بين العدل والمساواة. صح, ليس كل عدل مساواة, ليس معنى العدل التسوية بين الأشخاص, بل ربما يكون من العدل ألا تسوي بينه, كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعمل إيه؟ أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين, يبقى هو ده العدل والإحسان. أما ما فيش تسوية هو؟ لا, هو ده العدل. ليه؟ لأن فيه معاني أخرى تقتضي التسوية, لأن أنت لو حطتهم الاثنين هتلاقيهم متساويين. ماشي, زي مثلا واحد عنده مريض, اتنين في عمل, ده بياخد مرتب وده بياخد مرتب. خلاص, فمرض واحد منهم مرض, فالحكومة أو صاحب العمل أعطاه مرتبه كامل مع أنه ما حضرش. لو سوى بينهم مش هيديله حاجة. صح, إنما العدل أن يعطي للمريض. ليه؟ لأن في معنى اقتضى التسوية بينه وبين التاني, المرض, إن هو إن العمل يتحمله في مرضه. ليه؟ لأن ده نوع من أنواع المعاش. لو مرض مش هيعرف يأكل, زي المدرس كده في 3 شهور الصيف بيقبض مرتبه كامل, مرتبه كامل بحوافزه, بس ما بروحش المدرسة لأنه بيدهوله من باب تكميل المعاش, إن هو هنشغله عندنا في الشتاء, وفي الصيف هيروح يشتغل إيه تاني؟ ملوش شغلانة تاني, فياخد مال في مقابل الأجازة. زي الحكومة كده ما بتدي مثلا الأعياد أجازة براتب. ليه؟ لأن هو هيقعد الأجازة مش هيتخصم مرتبه. طب افرض هو محتاج المرتب، أنا متفق معه على مرتب. يبقى معنى كلامه لا يجوز تفضيل بعض ولدي على بعض في العطية، إن يقسم غير قسمة الله. آه، هو مخير بين التسوية إن الذكر مثل الأنثى أو الذكر مثل حظ الأنثيين. فرضنا بقى أعطى للذكر أكثر من الأنثيين يبقى ده جور، أو أعطى للذكر دون الأنثى ده جور. خلاص؟ ولكن لمعنى بدون معنى، يعني أعطى للذكر أكثر من الأنثى أو أعطى للذكر دون الأنثى وما فيش حاجة تميز الذكر عن الأنثى. مثال: الذكر ابنه الولد كان بيشتغل وجاب فلوس ده لأبوه، وهما الاتنين عملوا أرض، فقبل ما يموت يديله حقه. ليه؟ لأن ابنه شارك في فلوس. جميل كده؟ في الحالة دي حق تفضيله، لأن في هنا معنى للتفضيل. أو ابنه معوق ما بيشتغلش، معوق مريض، فيجوز للأب أن يعطيه أكثر من أخواته. أو فقير، كل في معاني معينة حيذكرها، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يعطي لعائشة ولا يعطي لأخواته، كان يعطي لعائشة ما لا يعطي لأخواته. ليه؟ لأن في عائشة متميزة عن أخواتها بشيء، إنها لا تأخذ الصدقة وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن خص بعض ولده لغرض صحيح، ده بقى كلامنا، من زيادة حاجة. ماشي، الأب معاه فلوس وابنه جاء قبل آخر الشهر فل معوش مرتب، أو لسه متجوز أبوه بيصرف عليه، دي معنى زيادة حاجة. أو عائلة عنده عيال كتير ومش عارف يصرف عليهم، فيجوز للأب أن يعطي له دون إخوانه. أو اشتغاله بعلم، متفرغ لطلب العلم، مش فاضي يروح يشتغل، فأبوه ممكن ينفق عليه. أو لفسق الآخر وبدعته، بينفق على الاثنين، ففي واحد منهم فسق بقى بيشرب مخدرات، فالأب مرضاش يديله فلوس، بقى بيدي لابنه الصالح والتاني ما بيديش فلوس عشان بينفقها في المعصية أو اللي بينفقها في البدع. وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، ده اختيار ابن قدامة، لقوله في تخصيص بعض الوقف لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة. يبقى هنا العطية الزائدة في مقابل حاجة جائز. يعني مثلا أب عنده أسرة، بنته اتجوزت ما عادش بينفق عليها، بقى بينفق على مين؟ اللي في البيت، بقية البيت. خلاص، دي من باب النفقة. العطية لابد في التسوية فيها. خلاص، هنا بقى بيقول لو حصل ان في حاجة تدخل في النفقة ولا تدخل في باب العطية. وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة: كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ووددت أنك حستي. جذاذ 20 وسقا، كان عنده حديقة هيقطع منها 20 وسق من البلح ويده لها هدية تاخده تبيعه، ووددت أنك حستي، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك. ده معنى الكلام ده إيه؟ إن أبو بكر قبل ما يموت كان أعطى لعائشة 20 وسق بلح، فقال وددت أنك حزتي. معنى كده أن الهدية لا تتم إلا بالقبض، لو قبضت المال تم، لو لم يتم القبض لا يصح تصح الهبة، لا تصح الهبة. يعني لو مات الأب قبل أن يحوز ابنه المال لا تصح الهبة. ويحتمل المال على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا، ما قالوش أنت اديت لنعمان، النعمان في حاجة معينة، ما ممكن يكون النعمان طلب علم، فالراجح أنه هو إيه؟ يجوز لحاجة. والأب والأم، والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، لأن أحد الأبوين فأشبهت الأب. ماشي كده؟ برضو الأم نفس الكلام، لا يحق لها أن تميز بعض الولد عن غيره، ولا تجب التسوية بين سائر الوراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن لبشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره بالتسوية بين الأولاد. هنا لما النعمان بن بشير راح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنت سبت لمراتك إيه، صح؟ هي كانت إيه القسمة كده. ولكن في الحديث زوجته عمرة بنت رواحة قالت لا أرضى حتى يشهد رسول الله، صح؟ معنى كده أن في رضا، والرضا يسقط الإيه الطلب. فالمسألة لو كان في رضا بين الأولاد في شيء معين يجوز، يعني الأب عايز يقسم ميراثه فقعدتهم كلهم وقال أنت تاخد الشقة الفلانية وأنت تاخد المحل وأنت تاخد الشقة وأنت تاخد الأرض، الشقة أغلى من المحل والأرض أغلى من الكل، فقالوا رضينا، ينفع؟ ينفع مدام بالرضا خلاص. وهنا لو تجب التسوية بين سائر الوراث، الولاد بس، مين الورثة الآخرين؟ الأعمام والحاجات. لا هتشوف بقى مين، لو صبيان يبقى الزوجة بس، لو بنات هيبقى الايه الإخوة، ماشي؟ في الجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش عن حاجة، قال له اعدل بين أولادك بس. طيب رجل عنده بنات وعنده مال كثير، ولو مات إخواته هياخدوه، فخاف على ماله فكتبه بين بناته بالسوية، هل هذا العمل جائز ولا لا؟ على ظهر المذهب أنه يجوز، أنه بيقول لا تجب التسوية بين سائر الإيه الوراث، ماشي؟ ولكن نيته بأنه يمنع بقية الورثة ربما يأثم بذلك، ولكن لا يؤثر في العطية. مش هنقول لازم تعيد تاني، لا، هو يأثم بهذه النية وإن لم يفعل، يعني كان ينوي حجب بعض الورثة يأثم بذلك وإن لم يحجبه وتركه، فالنية لوحدها ديت يأثم بها. ما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته. هنا بقى دخل في مسائل ما تصح الهبة به. هنا بيحط القاعدة ما جاز بيعه صح هبته، ما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو مشاع أو غيره جازت هبته، لأنه عقد يقصد به تمليك العين فأشبه البيع، وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه ولا في المبيع قبل قبضه، لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة أشبه البيع، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لذلك، والحكم في الإجابة والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه. والصحيح في المذهب أنه لابد من التفريق بين ما يتعذر علمه فيجوز وما لا يتعذر علمه فلا يجوز، وظاهر كلام المصنف عدم الصحة في الكل للإطلاق، ورجح أنه يجوز التبرع بالمجهول شيخ الإسلام. المعنى إن المذهب يفرق بين مسألتين، التفريق بين ما يتعذر علمه فيجوز، يعني الهبة بما يتعذر علمه خلاص، والهبة بما لا يتعذر علمه. هنا صندوق مقفول وانا قلت له ده هبة مني ليك، ده يتعذر علمه ولا لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه، اكسر وافتحه، يقول لك لا تجوز الهبة، لازم يقول له اللي فيها. انما جيت لنا في حاجه في السماء كده متعلقه، قلت له ده هي هبه مني ليك، دي بتاعتي بقى، هبه مني ليك، طب ايه دي؟ يتعذر علمه، ما اعرفش فيها ايه، اللي فيها خده. فبيقول يجوز، ليه؟ لانه هو اصلا ايه مش عارف اللي فيها، فيجوز اخذها خلاص. ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه، لحديث ابي بكر رضي الله عنه، وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه، وهنا ثبوت الملك للموهوب له اللي هياخد الهبة يعني في المكيل والموزون إلا بقبضه، زي حديث أبو بكر لما قال لعائشة وددت أنك حزتي. وإن مات الموهوب له قبل القبض بطلت لأنه غير لازم فيبطل بالموت كالشركة، وإن مات الواهب فعنه ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك قول القاضي لحديث أبو بكر. وقال أبو الخطاب لا تبطل لأنه عقد مآله إلى لزوم فلم يبطل بالموت كبيع الخيار، والأول المذهب أنه يبطل. ويقوم الوارث مقام الموروث في التقبيض والفسخ، فإذا قبض ثبت الملك حينئذ. والخيرة في التقبيض إلى الواهب لأنه بعض ما يثبت به الملك، فكانت الخيرة إليه فيه كالإجاب، ولا يجوز القبض إلا بإذنه لأنه عقد غير مستحق عليه، فإن قبض بغير إذنه لم تتم الهبة، وإن أذن ثم رجع قبل القبض أو مات بطل الإذن. إذن مين؟ الواهب. قال له الموبايل ده بتاعك أنا اديته لك هدية. قال له ماشي. تاني يوم لقى الموبايل، هل يحق له أنه ياخده دون أن يستأذنه؟ لا، لابد في التقبيض من إذنه. يقول له إيه؟ أنا أذنت لك أن تقبض. وأما غير المكيل والموزون ففيه روايتان، إحداهما لا تتم هبته إلا بالقبض وهو المذهب، وده قول أكثر أهل العلم، لا تتم الهبة إلا بالقبض لأنها نوع هبة فلم تتم قبل القبض كالمكيل والموزون. وقال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. والخلفاء الأربعة اتفقوا على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. الثانية تتم قبل القبض، ده قول الإمام مالك، لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض، ولأن الهبة أحد نوعي التمليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. وقد ذكرنا اختلاف تفسير أصحابنا للمكيل والموزون في البيع. وإن كان الموهوب في يد المتهب لم يحتج إلى قبض، خلاص كده ده المذهب. واحد مستلف مني 1000 جنيه، خلاص، وبعدين جه سددتهم قلت له ال1000 جنيه ديت مني ليك هبة، يبقى هنا الموهوب في يد المتهب ولا لا؟ في يد الموهوب له الهبة، في يد الموهوب له. هنا حصل التقبيض بمجرد اللفظ، ولذلك قالوا ايه؟ إبراء الدين لا يحق الرجوع فيه لأنها هبة مقبوضة. واحد عليه 1000 جنيه ليا، قلت له بص مش عايزه، شوية كده قلت رجعت في كلام اخوته، ما خلاص ما ينفعش ترجع في كلامك لأن الهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، دي في الهبة المقبوضة. أما الهبة قبل القبض يحق الرجوع فيها، هبة قبل القبض يعني اتصلت بيك وقلت لك انت ليك عندي هدية، ايه؟ مفاجأة، ايه؟ موبايل انا شايله لك اهوت لما تيجي تبقى تاخده، وبعدين جيت بعد يوم قلت لك رجعت في كلامي، ينفع؟ ينفع، لان الهبة لم تقبض، خلاص كده. يبقى الهبة فيها درجات، الهبة باللفظ ليه، هبة بالقبض، الهبة بالقبض تمت الهبة وصحت ولا يحق الرجوع فيها. طب لو كانت الهبة مقبوضة لا يصح الرجوع، طب غير مقبوضة يحق له الرجوع حتى القبض؟ نعم، هو ما وعدوش، هو قال له انا هديك هبة، مش وعد، ما لا، ده عقد اسمه عقد الهبة ويحق له الرجوع فيه. فإن وهب، وهل يفتقر إلى إذن في القبض؟ فيه روايتين، ذكر القاضي أنه لابد من مضي مدة يتأتى قبضه فيه كما ذكرنا، وكذلك أيوة، فإن وهب لابنه، اللي أنا هقوله كيف حتيجة، فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له صح ولزم لأنه ولي فكان له القبض، كما لو كان الواهب أجنبيا. ويكون حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئا في يده لأنه في يد الأب. دي فيها إجماع. ابن المنذر نقل الإجماع على أن الأب يقبض لابنه ما وهبه له. هضرب مثال. قالوا إيه؟ قال إيه؟ ابن راجل عنده ابن كبير وابن صغير. ابن صغير عنده سنتين، وابنه الكبير ده في جامعة خلاص هيتجوز. هو ظروفه كده بقى، جاب عيل ونسى وبعدين جاب العيل خالص في الآخر. فهو ادى لابنه الكبير ده مبلغ يتجوز بيه، وجي قايل ايه؟ الارض ده اهي بتاعه فلان، دي جوازته، دي هبه صح؟ طب جميل، فيها تراضي؟ فيها تراضي، كل راضي، يبقى احنا هنطلع من موضوع ايه؟ التسويه بالرضا. الابن الكبير راضي وهو الاب راضي، خلاص جميل. والمفروض الصح ايه بقى؟ ان الابن الصغير ده يقبض الهبه حتى تلزم تبقى ماشي. طب هيقبضها ازاي وهو صغير؟ فيجوز للاب ان يقبض لابنه الصغير الهبه، يقول له هي دي بتاعتك بس انا هاي همشيها لك بقى، بياخد الايراد بتاعها يصرفه عليه او ياخده لنفسه او يحطه له في في في في تجاره، زي ما يكون بيعمل هو بيعمل لابنه، كان المال ده بتاع ابنه الخاص بيه، كانه ميراثه من امه مثلا. لو انت استها كده تمشي. لو ان ام الطفل الصغير ده ماتت وسابت له ارض، مين اللي هيدير الارض ده؟ ابوه صح. مين اللي هياخد ايراد الارض؟ ابوه، وهكذا. والهبه المطلقه لا تقتضي ثوابا، سواء كانت من مماثل او اعلى او ادنى. الثواب هنا ما يقصدش الثواب اللي هو الحسنات، الثواب يعني إثابة مقابل. الهبة المطلقة ما لهاش مقابل، لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتضي ذلك كالصدقة. وإن شرط ثوابا معلوما صح، ثوابا معلوما صح، وكانت بيعا يثبت فيها الخيار والشفعة والضمان العهدة. وحكي عن أحمد رواية ثانية أنه يغلو فيها حكم الهبة فلا يثبت فيها أحكام البيع المختصة به. هنا صح يعني إيه؟ أفادنا أنه يصح شرط العوض فيها، ده قول أصحاب الرأي خلافا للشافعية، إن هو يشترط في الهبة عوض. يعني إيه يشترط في الهبة عوض؟ شوف يا سيدي، واحد اتنين اخوات ماشي، واحد بيتجوز واتزنى، اخوه غني قال له ايه؟ بص انا هديك هبه، هديك فلوس تجوزك، بس بشرط لو انا اتزنقت تديني زيهم ولا لا. هنا بيقول ثواب معلوم، يعني هديك 10,000 بس لما هتزنق تديني 10,000، يبقى ده قرض. تمام جميل. وإن شرط ثوابا مجهولا احتمل ألا يصح، ده المذهب وعليه المصنف والقاضي وابن عقيل، لأنه عوض مجهول وده قول الشافعية في معوضة فلم يصح كالبيع، وعنه أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ده الصحيح. صورها إيه؟ النقطة، نقطة العريس، واحد اتجوز فإحنا أصحابه رحنا كل واحد دفع له كام فلوس، أنا دفعت 100، أنت دفعت 200، أنت دفعت 300، واحد دفع له 20 جنيه، واحد راح جاب له جاتوه، واحد جاب له جزمة، المهم كل واحد جاب له هدية. دي بيسموها في العرف نقطة في مقابل ان برضه ترد في مناسبه، يقول لك ده نقطني اروح انقطه، ده ما نقطنيش مش معبره. ماشي. فده في العرف اسمها هبة مقابل إثابة مش قرض. طيب في بعض البلدان، أنا عايز أفرق بالنقطة، في بعض البلاد خصوصا في الأرياف، جماعة بتوع سالم بتوع السمك بيكتب كل واحد كتب جاب إيه، أصل النقطة عندهم دي مش جاتوه ألوف، بيكتب كل واحد كتب، يلاقي واحد معاه شنطة صمصميت وقاعد على كرسي زي اللي أنا قاعد عليه ده، ويجي يدفع النقطة ويكتب اسمه ويكتب اللي دفعه، ولو ما دفعش اللي عليه كله يطالبه يقول له أنت أنا كنت جايب لك 5000 أنت جبت لي 4500، ده قرض خلاص. يبقى موضوع النقطة ده حكم ليه حكمين ماشي على حسب البلاد، هبة مقابل الإثابة أو قرض على حسب البلاد. أعرف إزاي قرض ولا لأ؟ الراجل اللي قاعد على ترابيزة، لو قاعد على ترابيزة يبقى قرض ماشي. لو هبة جدعانة كده وما بيكتبش واللي جاب جاب واللي ما جابش أنا مش عارف هو جاب قد إيه، دي خلاص إيه؟ هبة مقابل الإثابة، ده ثواب مجهول يعني، ممكن يجيب لي 200 جنيه وأنا أدي له 50 جنيه مش هيقولي لأ ولا هيطلبه خلاص كده. طيب في صورة تانية من الصور الهبة مقابل الإثابة، بس احنا عايزين نخلص عشان قطر نروح. المعاش، معاش الحكومة اللي احنا بنسميها التأمينات، التأمينات نوعين، تأمينات محرمة أفتى المجمع الفقهي الدولي الإسلامي بالرابطة العالم الإسلامي ده على مستوى العالم بحرمة التأمينات التجارية، مصر التأمين والأهلية للتأمين والكلام ده، التأمين على الحياة والتأمين على العربيات، ده فتوى عالمية على مستوى العالم إنها حرام. وفي تأمينات أخرى اسمها تأمينات اجتماعية خلاص، ده صورتها إن أنا بشتغل فالتأمينات بتاخد مني جزء من المال في مقابل إن أنا لو مت أو طلعت على المعاش تضني هبة خلاص، دي تكييفها في الفقه هبة مقابل الإثابة، أنا بدي للدولة عشان الدولة تديني خلاص. وده مجهول ففيها خلاف بين العلماء على صحتها وعدمها، والصحيح أنها صحيحة. فإن لم يفعل فللواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها خلاص. يبقى كلام عمر أخرجه الإمام مالك، وقال أحمد إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها فلا أرى عليه نقصان، ما نقص إلا أن يكون ثوبا لبسه أو جارية استخدمها أو استعملها، فإن اختلم فقال وهبتك ببدل فأنكر الآخر فالقول قول المنكر لأنه ادعى عليه بدلا الأصل عدمه، يعني قال له أنا اديتك فلوس فعشان تديني، قال له لا، فده قول قول مين؟ المنكر. فصل. وإن وهب لغير ولده شيئا وتمت الهبة لم يملك الرجوع فيها، تمت الهبة بالقبض يعني، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فيحق للأب أن يرجع في هبته لابنه. وإذا وهب الرجل لولده فله الرجوع للخبر، ده المذهب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا برد ما وهب لولده النعمان، ولأن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو إصلاح الولد، وليس للجد الرجوع لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة وليس الجد في معناه، لأنه يدلي بواسطة ويسقط بالأب، يسقط الإخوة ولا يسقط بالإخوة، ولا يسقط الإخوة. فأما الأم فيحتمل أنه لا رجوع لها لأنها لا ولاية لها على ولدها بخلاف الأب، ده المذهب. ويحتمل أن لها الرجوع، ده قول الشافعية واختيار ابن خدام، والصحيح هو الصحيح لا لها الرجوع لأنها إحدى الأبوين فأشبهت الأب، ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية فأشبهت الأب، والهبة والصدقة سواء في ذلك، بدليل أن في حديث النعمان ابن بشير فرجع أبي فرد تلك الصدقة وأن أحمد ليس للأب رجوع في هبته أيضا. العموم العائد العائد في هبته كالكلب كالعائد في قيئه. والرجوع في الهبة شروط أربعة. الرجوع في الهبة رجوع الأب في هبة الابن أربع شروط: أن تكون بقية في ملك الأب في ملك الابن، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملك إبطال لملك غيره، ما يكونش الابن باعها مثلا، أب ادى لابنه عربية، ده الرجوع لا. هو ينفع الرجوع أصلا في الهبة؟ ما قال لك قبل كده اهي: وعن أحمد ليس الأب رجوع فيها، ولا الرجوع في الهبة شرط. فإن عادت إلى الابن بفسخ العقد، هو بيتكلم عن الأب لابنه، إنما الرجوع في الهبة لغير الأب وابنه ما ينفعش، مفهوم؟ هو بيتكلم أن الأب ينفع يرجع في الهبة لابنه بشروط أربعة. الشرط الأول أن تبقى لسه موجودة في ملك الابن، شرط طبيعي. ليه؟ لأنه لو كان ابنه بحى يبقى لا يحق له الرجوع لأنها ليست في ملك الابن. فإن عادت إلى الابن بفسخ العقد فله رجوع فيها لأنه عاد حكم العقد الأول، وإن عادت بسبب آخر فلا رجوع له لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه. الثاني أن يكون تصرف الابن فيها باقي، فإن استولد الأمة أو رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن ونقل الملك فيما لا يقبل النقل، فإن زال الحجر والرهن فله الرجوع لزوال المانع. الثالث ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، تعلم العبد يعني، فإن زادت ففي الرجوع روايتان كالروايتين في الرجوع على المفلس، والصحيح أنها لا تمنع الرجوع، الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع أيضا على المذهب. قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وإن كانت منفصلة لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن لأنها نماء منفصل في ملكه فكانت له كنماء المبيع المعيب، يعني اداله جاموسة ولدت، اداله جاموسة غير حامل وولدت عند الابن وحب يرجع، هيرجع في الأم والولدة ولا الأم بس؟ الأم بس لأنها زيادة منفصلة. طب لو اديها له حامل تبقى زيادة متصلة. الرابع ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، نحو أن يرغب الناس في تزويجه فيزوجوه من أجلها أو يدينوه، يبقى كده غر الناس صح؟ واحد عنده دكان ادال ابنه، فطلع بقى ايه عريس لقطة، فراح يتجوز، قال والله انت راجل عندك دكان وبتشتغل مستور، هن ايه هنجوزك. وبعد ما جوزه جه الاب قال له ايه هات الدكان، ليس له الحق في الرجوع فيها. فان تعلق بها رغبة ففي روايتين احداهما لا رجوع فيها، ده المذهب، لانه اضرار بالغير فلم يجوز كالرجوع فيما فيها بعد فلس الابن. الثانية له ذلك عموم الحديث، ولأن حق الغير لم يتعلق بهذا المال أشبه ما لم يتزوج، بس في غرر للناس. فصل: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين. هنا مع غناه وحاجته، يعني الأب غني أو فقير له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين. الأول ألا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته، يأخذ بس ما يضرش الولد لابن. الثاني ألا يأخذ من أحد ولديه فيعطيه للآخر، لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. فإذا وجد الشرطان جاز الأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد وابن ماجه وأخرجه أبو داود والطحاوي، حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وأيضا حديث صحيح. وقال حديث حسن: ولن يتصرف في مال ولده الصغير بغير تولية أشبه مال نفسه، وليس للابن مطالبة أبيه بدين له عليه. أب استلف من ابنه فليس له مطالبته، لما ذكرنا. قال أحمد: إذا مات بطل دين الابن. دين الابن ده من المفردات، والجمهور على خلاف ذلك. قال بعض أصحابنا يعني ما أخذه على سبيل التملك، فأما إن أخذه على غير ذلك رجع الابن في تركته. أحيانا بتبقى الأم سلفة مال أو الأب سالف مال من ابنه ليس له مطالبته، ولكن لو مات يأخذها من التركة. يعني ما ينفعش الأب الابن يروح يقول لأبوه هات الفلوس اللي عليك، إنما لو الأب مات يجوز له أن يأخذها من التركة، وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه، ولا للجد ولا لسائر الأقارب لعدم الخبر فيهم وامتناع قياسهم على الأب لما بينهما من الفرق. واحتمل أن يجوز للأم لدخول ولدها في عموم قولها أولادكم. وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد فقال لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه. يعني بيقول لك الأول عشان يتصرف في مال ابنه لازم يمتلك المال الأول وبعدين يتصرف، وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله لأن ملك الابن باق عليه بدليل صحة تصرفه فيه ووطئه لجواريه وجريان الربا بينه وبين ابنه. يجري الربا بينه وبين ابنه، يعني ابنه الأب قال لابنه أنا عايز 100 جنيه سلف، قال له بص يا حاج احنا ما عندناش الكلام ده، المية ترجحهم 110، ده ربا ولا لا؟ ربا، مع ان قال انت ومالك لابيك، فهو بيقول يجري الربا بين الاب وابنه. فاشبه مال الاجنبيه. وان وطأ الاب جاريه ابنه قبل تملكها فلا حد عليه للشبهه، وان لم تلد فهي على ملك الابن، وان ولدت فولده حر وتصير ام ولد له. فصل في العمره، وهو ان يقول اعمرتك هذه الدار حياتك، نوع من انواع الهبه، يقول لك هي دي لغايه ما تموت. انا عندي بيت وواحد صاحبي عايز يسكن، قلت له بص انت اسكن فيه لغايه ما تموت، بعد ما تموت تبقى ايه هبقى اخده ليا تاني. خلاص اعمرتك هذه الدار حياتك، اسمها عمره او رقبه، او جعلتها لك عمرك او عمري لغايه ما اموت مثلا تبقى تديها للعيال. ودي لها ثلاث صور، احدها ان يقول اعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك من بعدك، فهذه هبه صحيحه، ده المذهب. قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر عمره فهي الذي اعمرها حيا وميتا، متفق عليه. دي اول صوره، الدار دي بتاعتك لغايه ما تموت وبعد ما تموت لاولادك، دي هبه صحيحه. النوع الثاني ان يقول اعمرتك حياتك ولم يزد لغايه ما تموت. فيها روايتين احداهما هي كالاولى يعني صحيحه للخبر، وده المذهب. وجاء في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبت له، ولان الاملاك المستقره كلها مقدره بحياه المالك وتنتقل الى الورثه، فلم يكن تقديره بحياه منافيا لحكم الاملاك. الثانيه الروايه الثانيه ترجع بعد موته الى المعمر، يعني المذهب بيقول انها دي هبه طول حياته خلاص خدها وللورثة. الرواية الثانية ترجع بعد موته إلى المعمر صاحبها الأولاني، لما روى جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، متفق عليه. ده صحيح، ده الراجح، إنه لو قال حياتك فقط يبقى مفهوم الكلام إن هي في حال حياتك بس، إنما لو هبع طول عمره يقول لك هي خدها. طيب الثالثة أن يقول مع ذلك فإذا مت عادت إلي إن كنت حيا، إن كنت حيا أو إلى ورثتي، والرقبة مثل ذلك، إلا أنه يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، أو يقول أرقبتك داري. هذه قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك موتا، يعني اللي يموت الأول ياخدها، اللي يموت الآخر ياخدها، الحي ياخدها. لو أنا مت وأنت حي يبقى هي ليك، لو أنت مت وأنا حي تبقى هي ليك، دي اسمها رقبة. أيضا فيها روايتان هي لازمة لا تعود إلى الأول، ده المذهب وقول الشافعي وأبي حنيفة، يعني هي خلاص تنتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته، ولأنه شرط أن يعود إليه بعدما زال ملكه فلم يؤثر كما لو شرطه بعد لزوم العقد. الثانية ترجع إلى المعمر والمرقب لحديث جابر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، ده قول الإمام مالك وداود واختاره شيخ الإسلام وهو الصحيح. وتصح العمرة والرقبة في العقار والثياب والحيوان لأنها نوع هبة، فجازت في ذلك كل كسائر الهبات. ما هو قالوا إيه؟ مشكلة الحديث ده مش ضعيف؟ ماشي، هو عموم المسلمون المؤمنين عند شروطهم أولى منه يعني، لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته. وتصح العمرة والرقبة ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاها، نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط ألا تبيعه أو بشرط أن تبيعه أو تهبه، فسد الشرط. وفي صحة العقد وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع والعقد صحيح. وإن قيدها فقال وهبتكها سنة لم يصح، لأنه عقد ناقل للملك في الحياة أشبه البيع، لا تصح هبة إنما تصح كام قرض. مفهوم؟ لأن الهبة لو بطلت بقت قرض. يعني وهبتك هذا السنة وبعد كده يرجع لي، يعني أنت تستلفه سنة وترجعه لي تاني، أو إعارة ممكن تخش إعارة أو قرض، مش هتبقى. لو قصدت العين تبقى إعارة. خلاص نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.